السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، ففي آية الكرسي الآية 55 بعد 200 قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بعض المقاطع الأولية من هذه الآية الكريمة التي تبرز أشهر وأكثر ما يمكن أن يعرفه العبد من صفات الله تعالى ذكرت في دروس ماضية، وصلت إلى قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني سبحان الله، آية بطول آية الكرسي ذكر فيها الشفاعة، واضح كيف. وهذا إن دل على شيء دل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ليس في جانب الجلال فقط. يعني إذا أردنا أن نقارن جبابرة الأرض ينزهون أنفسهم عن وجود شفيع. يعني أنا قرأت مرة قصة لواحد من الجبابرة أنه لم يبقى له ارتباط بالأرض لأنه طلق زوجته إلا عن طريق أمه، واضح كيف. فهون ليش؟ لأن هؤلاء الجبابرة يظنون أنهم ينقصون بهذه الشفاعة، بينما الله سبحانه وتعالى كامل في كل شيء، فلا تنقصه الشفاعة شيئا. علما بأن الشفاعة عندما نتكلم بها في جانب الله سبحانه وتعالى هي جد مختلفة عما تكون بيننا. الشفاعة بين مخلوقين بيكون واحد يعني غير منتبه أو غير متبصر أو غير متفهم بهذه النقطة ويريد إيضاح، بينما الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذا أول فرق. الفرق الثاني فيها ممارسات شاذة في الشفاعات، إما لإبطال حق أو لإحقاق باطل، شايف؟ وهذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مستحيل. يعني الشفاعة نظرتي لها في حق الله سبحانه وتعالى، هيك فهمي قد يكون صحيحا أو غير صحيح، إنه هو لإبراز أشياء عظمة هذه الأشياء ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. كما نحن في الدنيا يعني وضعنا لأنفسنا أشياء للتعظيم، هلا أكثر شيء يعظم بالنسبة للناس هو المال، واضح كيف، أو المادة أو ما إلى ذلك، واضح كيف. هذا أكثر شيء معظم عند الناس، هذا هو الذي وضعه الناس في عصور ماضية. كان وضعوا النسب، بيقول سبحانه وتعالى يوم القيامة: اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. شو هو نسبه سبحانه وتعالى؟ التقوى، واضح كيف الفكرة. يعني هون معظم الناس حتى أهل الصلاح والتقوى منهم وضعوا لأنفسهم أشياء هي غير معتبرة عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك والله إنه هذا شيء صعب، لما الإنسان ينتقل من عالم له موازين معينة إلى عالم له موازين مختلفة، واضح كيف. لكن الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا، الله سبحانه وتعالى أرانا وأعلمنا وأرشدنا في هذه الدنيا إلى جميع الشؤون التي سيكون عليها المحاكمة، سيكون عليها الميزان يوم القيامة. واضح كيف؟ يعني ذكر بعض الشيوخ، هي مشان نبهكم كلياتكم، ميزان شو يعني ميزان؟ انت وانا وكل واحد ننوزن باربع اشياء، ننوزن بالايمان، ننوزن بالولايه، ننوزن بالنبوه، ننوزن بالرساله. ليش؟ انتوا انبياء ورسول؟ لا، انتوا ما لكم انبياء ورسول، لكن في عندكم حظ من النبوه وهو الرؤيا والاقتصاد والسمت الحسن والهدي كما ولد في حديث اخر. وحديث ثالث: من حفظ القران فكانما ادرجت النبوه بين كتفيه غير انه لا يوحى اليه. هي من حظوظ النبوه التي توزن بها، ميزانك سيكون على حسب هذه الانماط الثلاثه. ثم الرابع، شو هي الانماط الثلاثه؟ إيمان، ولاية، ونبوة. وين حظك من النبوة؟ في حظ من الرسالة. أنت لك حظ من الرسالة طبعا، أنت إذا بلغت آية عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بلغوا عني ولو آية. شايف كيف بيقول الحديث الآخر؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. واحد ثالث بيكون جالس في مجلس فقه بيتعلم أركان الصلاة، بيروح بيبلغ الناس اللي صلاتهم الفشكلة الله يتوب علينا، ببلغهم عن أركان. هذا هو حظك من الرسالة. حظك من الرسالة هو ما تبلغ به الآخرين. لولا هذه الحظوظ العظيمة من الرسالة، يعني نحن أنا منين بدي أعرف القرآن، أو منين بدي أعرف الصلاة، أو منين بدي أعرف أمور ديني لولا هؤلاء الصحابة الأعلام الفاتوا على على على الشام. هن 36,000 وأخذوا طلعهم، بقي 6,000، وهن مسائلين عن هذا الأمر. ليش؟ لأن لهم مهمة، لهم أمر يريدون أن يفعلوه. واضح كيف؟ نحن لا، أصحك هلأ في عندي بكالوريا، ما عندي شيء إذا أنا فطرت، وما عندي شيء إذا أنا أصحك. لا تنقرني، لا تنفخ من عندك، من عندك عم يصل النفخ. لا، واضح الفرق بيننا. نحن عبارة عن ناس سفهاء تافهين. واضح كيف؟ ما نساوي شيء. لذلك انا والله بحمد الله من جوات قلبي يلي ما جعل هالانماط هي من الناس التي نراها انه هي اللي بدها تبلغ القران او هي اللي بدها تبلغ الدين، والا كان حنا بالوين. واضح كيف؟ جعل اولئك الرجال، اولئك الابطال، اولئك السادات، اولئك الاعيان، هم الذين يبلغون، هم الذين قاموا باعباء الرساله بعد ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قاموا باعباء النبوه بعد. هل واضح كيف؟ يعني واحد بتكلم معي انا يمكن لاحظتوا علي انه كثير بتكلم عن الروحانيات. شايف كيف؟ بده شيء روحانيه من عندي يعني، وانا ما عندي، انا فقير من هالامور هي كلها، انه مشان ينط فوق كل الهدف. قلت له والله انا ما عندي. بتحب تروح لعند غير الروح؟ قال ايه رايح لعند غير. قلت له ايه بركي، يا اما بيعمل لك شيء سحر، يا اما بيدلك على الجن. بتروح انت اكثر مالك جانب بتجن اكثر. شايف كيف؟ يعني نحن في جانب روحاني في شرعنا، ما بنفهم من هذا الجانب الروحاني الا السحر والجن. لاحظت كيف؟ يعني هن مخلوقات مثل منا، مثل حكايتنا. شايف كيف؟ لا بنفهم الجانب الروحاني الذي يتعلق بجلال الله سبحانه وتعالى، ما بنفهم الجانب الروحاني الملكي، ما بنفهم هذه الامور، ما بنفهم جانب الارواح التي سبقتنا. وهي كلها لها شفاعة عند الله، لها شأن عند الله، لها مقدار عند الله سبحانه وتعالى. لما قال صلى الله عليه وسلم مخبرا أنه أرواح الشهداء في أجواف طير إلى الخضر، في أجواف طير الخضر تأوي إلى قناديل في الجنة، شو يعني؟ على إيش عم يحكي صلى الله عليه وسلم؟ عم يحكي عن ثوابهم؟ طبعا والله آمنا بثواب إيمان كامل، لكن عم ينبهنا أنت اللي قاعد عم تأكل وتشرب وبس شايف مادة، وبس شايف هذا معه رزمة 10,000 وهذا معه رزمة 20,000. واضح كيف؟ في شيء أعظم، في شيء أجل، في شيء أكبر، في شيء والله سبحانه وتعالى كرمه، الله سبحانه وتعالى رفعه. واضح كيف؟ انا لما ازور شهداء احد الذين ونزلت كثير من الايات فيهم ووردت كثير من الاحاديث عنهم، والله بتشرف انا. شايف كيف؟ هذا شرف دنيوي، شرف مادي الي، يومي بيكون غير يوم. هالمفاهيمي ليش ماتت عنا؟ ما بعرف. لاحظت كيف؟ بيقول لك بدل انا ما اروح زور احد حط بجيبتي بس 10 دولارات خلص بمشي الحال. لا، هذا انحطاط، هذا تسفل. هالمادية هي عم أعمتنا، يعني أنا ما بدي أتوسع أكثر من ذلك في هالواضح كيف. يعني نحن والله بلغني أشياء، قصص مخزية وقصص وين هي صارت، يعني وين صارت بين مسلمين، شايف كيف؟ هذا الزوج بيعمل سحر لمرته ومرته بتعمل سحر ضد سحر مضاد. شو هالحياة هي؟ لاحظت كيف هيك نحن هيك صفينا هيك على هالمستويات هي هيك. هذا هو أنا ما قصدته بالروحانية لما أنا بذكر الروحانية، هذا هو الشيء المذكور بالقرآن لما الله سبحانه وتعالى جعل في بعض الصور الخاصة العظيمة المجموعة الكبيرة مجموعة ذوات ألف لام راء، جعل فيما أعتقد للروحانيات، واضح كيف؟ عشان نحن نستخدمها بهذه الأشياء المسفلة أو هذه الأشياء المسفة. لا والله هذا بالنسبة إلي، بالنسبة لميزاني، أسوأ وضع شو بيكون لما استعمل أعظم شيء في أدنى شيء. شايف كيف؟ في عنا شيء اسمه قرآن كريم، واضح كيف؟ هذا القرآن الكريم بنظري أعظم شيء عند الإنسانية، ما في بالإنسانية كلها، مو بس عند المسلمين، بالإنسانية كلها لا يوجد شيء نظير للقرآن الكريم. لما أنا استعمله والله شو بيقول لك، هاي السورة إلى خادم، هي سورة إلى مدري شو بيسموها دول، نسيت الأسماء هلا، واضح كيف؟ بدك بصراحة، أنا عم أحكي عن نفسي ما بحكي عن غير، أنا والله مستحوين إنه أقرأ سورة مشان يجي الخادم تبعها. شو بدي بالخادم تبعها؟ هي السورة هذا كلام الله، شو بدي أنا بالخادم، وشو بدي بيلي بيجي، وشو بدي بيلي بيروح، ما بيهمني هذا الأمر. وشو يعني؟ حتى نجعل القصة طويلة قصيرة، نحن أعمدنا المادية، طيب الله يفتح بصائرنا. بعدين بالإضافة إلى صرنا نحن بدنا نستخدم الوسائل المادية والروحانية للوصول إلى مقاصد وأهداف في بالنا. طبعا هي الأهداف اللي في بالنا، في منا دنيوي يفنى مع فناء الدنيا، في منا أخروي، لاحظت كيف؟ فهون هذا الشيء الدنيوي والمقاصد، أديش نحن في فرق بيننا وبين غيرنا في هذه الأهداف وهذه المقاصد. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلتها لكم مرارا وتكرارا، برد بعيدة حتى نفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أنه يكون أغنى واحد بمكة، عرض عليه أنه يتزوج أجمل امرأة في العرب كلها، وعرض عليه أنه طبعا في ناس يعني بيقللوا أدب، إلى الآن يوجد قليلي أدب بيظنوا هيك أنه هدفه صلى الله عليه وسلم للحياة، وفي عرضوا عليه كمان انه يكون انه هو اوجه واحد بمكه، انه لا يقضى امر الا بمشورته، وعرض عليه كذا. بماذا اجابهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام لنا، مو كلام لانبياء ورسل، لا كلام لعموم. قال صلى الله عليه وسلم، لا قال له نعم للي عرض عليه هذه العروض، ولا قال له لا. ماذا قال له؟ والله شيء بيطير عاد. شو قال له؟ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة إلي، بالنسبة لعقلي القاصر، متى بقى تنزيل من الرحمن الرحيم؟ كل هالقصور وكل هالأبنية وكل هالنظرية كلها شو صار فيها؟ تهاوت، يعني وصلت للأرض، يمكن وصلت لسابع أرض من تحت أو ما دون، تهاوت. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، برد أنا بذكر نفسي لكلكم، يمكن عم كرر بعض الأشياء، بيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، لو أن السماوات والأراضين وعامرهن غيري، ما تشوف حالك أنت بهالأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السماء، عن السماء من سبعة، أبطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وينك أنت؟ شو أنت ما بتطلع ذرة بالنسبة لي، واضح كيف؟ فلو أن بيقول صلى الله عليه سبحانه وتعالى فيما يروي عنه صلى الله عليه وسلم، لو أن السماوات السبع والأرض السبع وعامرهن، انت يا بني ادم بدك تحكي ان احنا ضلت البشريه او ضلت يعني عايشه الاف السنين، بيصير مع امراض، وفي امراض قاتله وفي امراض غير قاتله. شو بيقولوا لك بالكتب الطب القديمه؟ والله في ريح فاسده، والله في مدري شو، لاحظت كيف؟ بعدين حتى واحد عالم فرنسي اكتشف انه في تاري جرثومه هي قاعده معنا ونحن ما. وين انت؟ وين بدك تحكم على الله؟ وين بدك تحكم بعقلك؟ وين بدك تحكم بفكرك؟ واضح كيف؟ في شاف الجرثومه نوب مخلوق ضئيل جدا ما يكتشف بالنظر المجرد، جنب منك وانت مالك دريان في آلاف السنين وعم يأذيك وعم يمرضك وعم يعمل لك الأشياء وانت مالك دريان ولا لك شاعر وعم تنسب هالأشياء هاي لأمور أخرى خرافية أو أمور أخرى كاذبة أو وهمية أو ما إلى ذلك. واضح كيف؟ وهذا هو حقيقة ابن آدم، هاي بالمادة لسه نحن ما انطلقنا إلى الروح. أنا بعالم المادة واضح كيف؟ ما بيطلع ذرة أو شعرة مما أوجده الله في الأرض. شايف كيف؟ في أشياء بدها توجد، في أشياء وجدت، في أشياء بدها توجد. والله عجيب، يعني عجيب على محدودية ابن آدم. قال لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه هو أسرى من مكة إلى بيت المقدس بليلة، ارتد بعض من أسلم. يا لطيف، ترك دينه ليش؟ لأنه عقله ما وسع، عقله ما وسع أنه واحد من البشر بينتقل خلال ليلة من المكة إلى المسجد الأقصى. هلا بيصيبه مو نبي ولا رسول، وشاف الزلمة عادي، شايف كيف؟ بجوز ما بيعرف ربه ولا بيعرف شيء، بينتقل هذه النقلة بليل. واضح الدوات حديش هي خساسة العقل البشري. من بعدين يعني والله واحد بارح هيك عم يقول لي مقولة عن متكلم إسلامي بارح، شو بيقول؟ أنا كل حديث بدي حافظه على عقلي. على عقلك بدك تحاكمه؟ يا عقلك قديش محدود هو. انا ما عم اقول لك تترك عقلك، بدك تستعمل عقلك مظبوط. كل ايه فيها لايات لقوم يعقلون او عقلوه او كذا، استعمل في عقلك. ليش؟ لان القران ارشدك الى ذلك. كل شيء ما في عقل قيمه هذا العقل، فكه حطه على جناب. واضح كي؟ واستسلم الى ما قاله الله تعالى. والله انا اقولها لكم، يعني لا تفهموني غلط، لو كان سادات الأنصار بدهم يستعملوا عقله وقد يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بايعوا ولا طلت طلايا لهالشيء. ليش؟ لأنه بده تتخرب المدينة المنورة، بده يقتلوا عن بكرة أبيه، بده يقضى على الإسلام قضاء مبرم. وهذا الذي سعي له، سعي له في غزوة الخندق، وسعي له بعد غزوة أحد، وسعي لاحظت كي. لكن هذا الدين هذا منين؟ هذا مو دين تبع بني آدم، مو دين بشر، عرفت كي؟ مو دين قائم على المعطيات تبعنا. لاحظ، هذا دين من عند الله، الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نسيت من القائل لعلي يقول سننا، والله لو لم أجد غير الذر لقاتلتكم به. شو هذا الذر؟ النمل هذا بدي نعم. لما الله سبحانه وتعالى يريد شيئا لا رد لقضاء. ودائما بطرب مثل في أي آية قرآنية، شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح. مين هدول؟ هي بغزوة أحد يا سيدي، غزوة أحد صارت يوم السبت. لاحظت كيف؟ صار مقتلة عظيمة في المسلمين، خاصة في ساداتنا الأنصار، أعيانهم قتلوا، وفي بعضهم رجع على المدينة، وفي يعني كل مآسي مادية ومآسي معنوية. واحد قال انخزل بثلث الجيش. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ شو أنت بس قيس على حالك، يعني في واحد أخوك صديقك حميمك دائما بيصلي بالمسجد النبوي ومعك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إجا بهاي الوقعة، واضح كيف شو صار فيه؟ هو رجع مع هذاك الرجل الآخر، رجع بثلث الجيش. لاحظت كيف؟ يعني قديش فيها ألم معنوي وقديش فيها ألم مادي. لاحظت كيف؟ إجا صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، والله ما بيكلفنا شططا، ما معدن اللطف ومعدن الفهم ومعدن الترتيب قال له ما بيطلع معنا اليوم، بده يطلع على غزوة حمراء الأسد، ما بيطلع معنا اليوم إلا من كان معنا أمس. أنا بحط بذهني بتطلع شو هذا الجيش اللي طلع يلي أمس، هذا عم يعروش والتاني آكل ضرب بالسيف خلع وخلع، والثالث فقد أهله وأصحابه، والرابع صار مشكلة بينه وبين أقربائه لأنه انخزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس عم ينظر إلى جراح النبي صلى الله عليه وسلم يتلقل. شو هذا الجيش؟ هذا الجيش بالنسبة إلي، بالنسبة إذا بدي حطه على الميزان المادي لا يساوي شيئا، لكن بالميزان المعنوي شو عمل هذا الجيش؟ حتى ورجيكم شو عمل هذا الجيش. هذا الجيش رد أكبر جيش كان بالجزيرة بالحجاز، رده عن غزو المدينة وتخريب المدينة. نعم، هي تقرأ بالسيرة. هم كفار قريش بعد ما هزموا أصحاب سيدنا النبي وقتلوا منهم هموا أن يرجعوا فيستأصلوا بقيتهم. لما سمعوا أنه هذا الجيش هذا الأعرج اللي قلت لك عنه طلعوا شو ساووا؟ ألقى الله في قلوبهم قال لا لفلفوها خلاص نحن خلينا هذا النصر تبعنا خلينا فرحانين فيه خلينا نرجع على مكة. لا لا حصل كيف واضح كيف الفكرة واضح كيف مستوياتنا نحن. يعني أنا هذا الجيش والله إذا بيحطه على مستويات مادية مادية يمكن عم أعطيه أكثر مستوى، إذا بيحطه على مستويات معنوية كمان عم أعطيه دون مستوى بكثير، لأن هذا رف من الرفعة ومن العلاء ومن البهاء ومن السناء ومن فخار ومن أشياء أعرفها ومن أشياء لا أعرفها يأخذ العقول. والله سبحانه وتعالى هو مسبب هذه الأسباب كلها، يعني بسبب هذا الجيش الضعيف الذي لا يظهر له شأن في في في الموازين المادية، بسبب هذا الجيش الضعيف الله سبحانه وتعالى حمى حوزة الإسلام، حمى المدينة المنورة، حمى الأعراب، حمى النساء الموجودين في منهم بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي من النساء المسلمات، الله سبحانه وتعالى حماهم بهذا الجيش. يعني كيف كيف أنا بدي أفكر؟ وين العقل؟ شلون تشتغل العقل؟ لو كان واحد بده يشتغل بالعقل اول شيء شو بيقول له؟ بيقول له طلعونا هذول اللي بغزوه الخندق اللي بعد سنه او سنتين صاروا طلعوا 3000، هذول صفوا 700 بغزوه احد وراح منهم 70 والكمال بده يطلع هذا عم يعرف، فطلعونا هذول طلعون 2000 ومدري قديش بيطلعوا. لاحظت كيف طلعهم معك ابدا؟ هيك العقل بيقول؟ لا، صلى الله عليه وسلم صاحب فهم صاحب عقل. واضح كيف يقول سيدنا وهب ابن منبه، يعني نحن نستعمل العقل عشان نحكم على الأحاديث. شو بيقول وهب ابن منبه؟ بيقول لو جمع عقل كل أصحاب الدنيا من أولها لآخرها، مو بس أنتم مو تفكروا حالكم بس أنتم اللي عندكم عقل، لا، من خلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة ووجد ناس عقله بيرجع عليكم كلياتكم. لاحظت كيف؟ وفي منهم ما أسلموا قالوا له لسيدنا عمرو بن العاص قالوا له شلون يعني انت بهالذكاء وبهالعقل واسلم قبلك هدول المهاجرين يعني ضعاف لقوم ومدري شو، شلون اسلموا قبله؟ ماذا اجابه؟ انتبهوا لهالاجابه، هي الاجابه كثير مهمه. ما تقولون في رجل قلبه بيد غيره؟ شايف كيف؟ معلش انا ما بدي انا لا عم حاسبكم ولا شيء، لكن كل واحد يسال نفسه عمل بعمره شغله عقله قال له اصحك تعمله هو راح عملها لما لا؟ واضح كيف؟ ما بدنا نحكي نغمق بالمعاني الاخرى، لكن كل واحد منا انا بعرف حالي انه انا عامل بحياتي شغلات، شايف كيف؟ العقل قال لي لا تعملها. لاحظ شلون هي صارت؟ لانه في رب اسمه مقلب القلوب. كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في يمينه يقول لا ومقلب القلوب. لاحظت كيف؟ هذا القلب لو كان هدول القلوب هدول اللي تبع غزوة أحد اللي من البرجان المشركين لو توجهت إلى خراب المدينة مين بده يوقف قدامه؟ ما في شيء يوقف قدامه. لما الله سبحانه وتعالى وجه القلوب إنه كلها تروح على مكة واضح كيف؟ شو صار فيها؟ صرتوا أنتم مسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم من باب الإدلال على الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر شو قال؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. شو يعني لن تعبد؟ يعني أنتم ما عندكم مساجد وأنتم ما عندكم صلاة، واضح كيف؟ هذا الصلاة وهي المساجد هي اللي شايفينها، طبعا هو فضل الله سبحانه وتعالى أولا، لكن من آثار هذه الأفعال التي باشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عن أمر الله سبحانه وتعالى يلي بتعطي كل واحد منا، بتعطيه شو بتعطيه درس انه اخي الماديات انا ما عم اقول لك تمحقها محق، لا، اعطيها كما تستحق واعطي الروحانيات كما تستحق. ولا تفهمني غلط، انا ما بقصد بالروحانيات انه تروح لعند ساحر لما تكون روح لعند واحد يشتغل بالجن، لا، هي روح العوام بيقولوا شو بيقول لك؟ فتحوا ارضي. شو يعني فتحوا ارضي؟ ارض يعني هذا نوم وصيخ شايكي، والثاني فتحوا سماوي. شو يعني فتحوا سماوي؟ يعني بيشوف ملائكه بيشوف. لاحظتوا كيف عوام بالكلمه تبعهم بهاللفظه هي لحالها بتخليني ازهد في الاولى واطمع بالثانيه. طبعا والله خير وابقى، يعني لما بدك تحط الله سبحانه وتعالى بالموضوع، شو قلنا؟ لو أن السماوات السبع والأرضين وعامرهن غيري في كفة، بالكفة الثانية شو؟ الله حاشا وكلا، لا، واسمي في الكفة الأخرى، اسم الله بس، لرجح فيهن اسمي أو كما قال. واضح كيف؟ يعني وين المقارنة الصوفية؟ إذا كان الاسم الجليل العظيم هذا ما بتوازي السماوات والأراضين ومن فيهن، واضح كيف؟ كيف أنت لما بدك تدخل أكثر، تدخل في معرفة أكثر أسماء أكثر من أسماء الله سبحانه وتعالى، تعرف صفات أكثر من صفات الله سبحانه وتعالى، تتعرف أكثر على أفعال الله سبحانه وتعالى التي يجريها على خلقه، واضح كيف؟ فهذا الذي أريده لنفسي. أنا والله فقير معدم بهذه الأمور، أنا أتمنى أن يعمر قلبي بهذه المعاني، شايف كيف؟ وأنا أتمنى هذا الشيء ليس فقط لي، أتمناه لكلكم. ليش؟ هلا لما تقول لي مصاري يقول لك لا والله خليهم بجيبتي كلهم. ليش؟ لأن إذا بدي أعطي أي واحد منكم شيء شو بدي يصير؟ بدي ينقص اللي عندي. بينما إذا هذا عم تحكي أنت عن صفات الله، عم تحكي عنه كل ما كثروا يلي بيعرفوه شو بيصير؟ زكى ونمى ما عندك. لاحظ كيف؟ زكى ونمى ما عندك، ما بتخسر شيء. يعني بتفكروني أنا كثير يعني هيك زاهل؟ لا لا لا لا لا، طماع، أنا طماع بدرجة أولى. لاحظ كيف؟ لكن أنا لما بعرف أنه هيك يزكو وينمو، أنا بدي أطمع أنه يزكو وينمو ما عندي، فبدلكن عليه. أما لو والله ما بعرف، ما بدي أحلف يمين، لكن أنا لو كان بده ينقص اللي عندي، إذا كان بدي حاكيكم يمكن ما بحاكي حدا واحد منكم. لاحظوا كيف؟ مين سمعتوا من المخلوقات بيذكر واحد تاني بيقول له عنا هيك وعنا هيك حتى إذا انقطعت به الأمانة؟ هي الله سبحانه وتعالى يفعلها مع من؟ مع آخر واحد يدخل الجنة، مو مع أعلاهم، ما بيعملها مع الأنبياء، لا، آخر واحد يدخل الجنة بيقول له الله سبحانه وتعالى بيقول له في عنا كذا وفي عنا كذا حتى إذا انقطعت به الأمانة. حتى أكون أنا صريح معكم، أنا والله ما ممكن أتصور بالدنيا أنه تنقطع الأمانة تبعي، شايف؟ هذاك حتى إذا انقطعت به الأمانة ماذا قال الله له؟ على رواية سيدنا أبو سعيد الخدري قال له لك الدنيا وعشر أضعافها، بالإضافة إلى هذه الليستة الطويلة اللي كلها مذكرات من عند الله سبحانه وتعالى، لك الدنيا وعشر أضعافها. لاحظتك أنا مجلسي هون سادتي، مجلسي مشان إن شاء الله أكون صادق في هذا الأمر، مشان دلكن على الله. واضح كي أنتوا والله الخسرانين، انتم ضايعين عمركم كله في اشياء لا تغني عنكم فتيله. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم قراناها بالسيره، هي من اوائل خطبه بالمدينه، شو قال له؟ شو قال؟ مو قلنا، يا ريت قلنا، يعني نحن مستوياتنا كثير تعبان. قال لساداتنا الصحابه شو قال لهم؟ زروا اسمعوا شو قال النبي. انا والله ما سمعت من خطيب من نعومه اطفالي الى اليوم. شو قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ هي الخطبه كلها مطلعه للصفحه. شو قال لهم؟ أحب الله بكل قلوبكم. شايفين؟ فالخلاصة يا سادتي، كل واحد يدلكم على الله، كل واحد يعرفكم بالله، كل واحد يحببكم بالله، كل واحد يزيد علاقتكم بالله، يزيد ثقتكم بالله. ها هون المعول، شايف كيف؟ الثاني شو بيقول عنه سبحانه وتعالى؟ مو اعرض عن الله حاشا وكلا، لا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انا والله كنت فكر هاي الايه كلها على الكفار، ثاني لا، في مسلمين معرضين عن ذكر الله، شايف كيف؟ بل ما بيعرف الله الا وقت الصلاه، واضح كيف؟ القران ما بيطلع الا وقت يصير موته، بيفردوا بقال هالربعه شكل بس هيك. لا، هذا له معيشه ضنك، هذا هذا هذا عم يطبق على نفسه معاني الشقاء في الدنيا. لاحظت؟ إن شاء الله كلنا بنكون من أهل الجنة، ما في مانع، لكن الدنيا يا سادتي صحيح حكينا بالجانب السلبي، فيها جانب إيجابي. بيقول في سيدنا علي بن أبي طالب: وهل بلغ ما بلغ إلا في الدنيا؟ لاحظت كيف؟ يعني يلي منكم محافظ قرآن يحفظ قرآن مشان ايش؟ مشان يتعلم كلام الله. يلي منكم ما بيصلي صلاة الليل يصلي صلاة الليل. يلي منكم ما بيسبح ما بيقول سبحان الله ولا بيقول يقول لاحظ هاي الدنيا هي الدنيا هيك. الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا؟ ليش نحن موجودينه؟ بيقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يلي يلي كل عمره فنيان جاب الخزة وأخذ مدري شو وراح لهنيك وجا لهون وأخذ ودفع هالدفع هذا وين المقصود؟ يعني الله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس وتنزل. لو الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا لماذا خلقنا ما حدا قاله دعوة حتى الله. لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه من جوده من لطفه قال لك أنا ما خلقتكم إلا لتعبدوا. منين هيدا منين تحصل المراتب العالية في الجنة؟ المراتب العالية في الجنة لا تحصل في علم الله. الله سبحانه وتعالى له حضرة إطلاق له أن يفعل ما يشاء، لكن في علم الله الله سبحانه وتعالى جعل لها أسباب ومسببات. هالأسباب والمسببات أنت بدك تعمل فيها، بعدين الفضل الإلهي شيء ثاني. واضح كيف؟ ما حدا بيتجرأ يتكلم عن الفضل الله الله سبحانه. فلذلك حتى الحسنة شو قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ إلى عشرة أضعاف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واضح كيف؟ يعني ليش أنا برضى بالعشرة هون؟ لاحظت كيف؟ وبالمال لما يكون أخي عنده شوية مال أكثر ما برضى فيه، معناته في علة هون، في علة. كأنه هذا الشخص اللي هيك بيقول ثقته بالدنيا أكثر من ثقته بالله سبحانه. لما النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق المصدوق في كل ما قال، قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. شو يعني؟ يعني بده إياك أنت يا أيها العبد علق قلبك بالأعلى بالأحسن. واضح كيف؟ لما قال عن جنة الفردوس إنها هي أعلى الجنة أو سر الجنة أو ما إلى ذلك. ليش؟ ثم قال عن درجات الجنة 100 درجة ما بين الدرجة درجة كما بين الأرض ما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال عن أصحاب الغرف. هي كل شو هذا الكلام؟ هذا كلام من مرسل أرسله الله إليكم لكي يخبركم بأشياء إيش هي فيها بينفعكم. شايف هذا اللي بينفع؟ سمعتوا النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن إنه والله عملت هالصفقة وساوي هالعملية هي؟ لا والله أنا ما سمعت. لاحظوا كيف؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يشتغل بهالشغلة؟ صلى الله عليه وسلم بأول حياته رعى الغنم لفترة، واضح كيف؟ وبعدين اشتغل بالتجارة مرة أمرتي. قال لي واحد، شوفوا يعني قديش العقلية بتكون تنكئية. قال لي واحد شو كان يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له النبي عزيز قال وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. هو كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يلي عجبه عجبه، يلي ما عجبه يبلط البحر. النبي عزيز لا بيأخذه بحرس ولا بيأخذه، عرفت كيف؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي. سأل هيك سؤال عاطل باطن، واضح بده هيك سؤال في منفخة وفي شنفخة، واضح كيف؟ وأنا تمنفخت عليه لشبعت. لاحظت كيف؟ قلت له النبي كان عزيز، كان له مقام عند الله سبحانه وتعالى. ما مو رزقه والله يعطي من ايده للناس لما لا، رزق النبي صلى الله عليه وسلم من اعز ما يمكن ان تاتي منه الارزاق، وهي مذكوره بالكتاب، مذكوره في كتابكم مو هيك؟ واعلموا ان ما غنيتم من شيء فان لله خمسه للرسول. شايفين الايه الاخرى بالفيء ما افاء الله على رسوله ان القرى فلله وللرسول ذي القربى. واضح كيف؟ يعني هذا مذكور. نحن ما عرفنا كل شيء عن النبي، شايف كل شيء عرفنا بس في نعرف شو كان يشتغل. لاحظوا هذا اللي بيان علينا، بيان علينا نعرف. ايه خذ بدك تعرف شو كان يشتغل، خذ هذا الجواب. لاحظت كيف؟ فهون الواقع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كشخصية بدك تتعلم من أخلاقه، بدك تتعلم من أعراقه، بدك تتعلم من معاملته مع أهل بيته، معاملته مع أصحابه، معاملته مع أعدائه. والله آية كبرى في معاملته مع أعدائه. لاحظت كيف؟ لما عمل هذاك الإحصائية الشيء طلع شيء مذهل، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه كيف؟ والله بتكون صراحة معاملة النبي مع أعدائه أحسن من معاملتنا نحن مع أصحابنا. على هذيك القصة اللي حكى لي هذا الزلمة، ما حكى له الكلمة هالقصة، بس اشتغل السحر من الطرفين وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم والله مو معروف عنه انه دخل ساحر مشان أعدائه، مو معروف عنه هذا الأمر. لاحظت كيف سمته تلك اليهودية، وشو قال بالرواية؟ عفى عنها. يا لطيف، واحدة عم تسمه، لاحظت كيف قال بدنا ترتاح منك، لاحظت كيف هو عفى عنها صلى الله عليه وسلم. فياريت نحن بين بعضنا، يعني نحن هلأ شاطرين نصور سيدنا النبي بأقبح الصور ونقعد نحكي عليه، لاحظت لك، ياريت نحن بأسمى علاقاتنا بين بعضنا نكون على أدنى، ولا يجدني في علاقاته صلى الله عليه وسلم، على أدنى شيء فعله مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم، زروا لهذا الكلام، لا يمر بجيفة إلا وراها، ما بيسأل مسلم للمكافر، ما يمر بجيفة إلا وراها. لك هي الإنسانية، أنتوا إذا بدكم تتعلموا الإنسانية، بدكم تتعلموا الحنية، واضح كيف؟ تعلموها من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا اللي بيكرس الإنسانية عندكم. للأسف سمعنا قصص، في كثير ناس من أقربائي وأقربائك وكذا، راحوا هاجروا، قالوا أخي في حنية هنيك، في رحمة هنيك، ليش؟ لأنه قاسوه هنيك على الغلاظة تبعي، شايف كيف؟ قالوا هدول المسلمين كلهم غلاظ؟ المسلمين كلهم غلاظ وهذين كلهم رحماء ونبلاء، مو صحيح هذا الكلام. لاحظوا كيف؟ وإذا نحن هيك وجدنا بزمان قال عنه سبحانه وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، مو معناتها كل المسلمين هيك يا أخي، ومو معناتها سيد المسلمين هيك صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ تبعوا شو بيقول، هاي معاني ما لازم تهدر، ما لازم توضع على الأرض. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ شوف انت ايس حالك عليه، خيركم لأهله. شو كملت الحديث؟ وأنا خيركم لأهلي. شايفين؟ اي والله شي بيرفع الرأس. عشان هيك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي لما نزل الأمر من الله بتخيير أزواجه، يلي بدها تبقى معي تبقى، يلي بدها تروح تروح، والله شي بيبيض الوش، شي بيرفع الراس، مو بس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ازواج النبي ما حدا منهم رضي تطلع برا. شو هذا الكلام؟ اذا انت بدك توصل من الناحيه الماديه البحته، اكيد نحن بخراستيننا والنمليات تبعنا في اكل ما كان موجود. سيدي عائشة الله يرضى عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما في طعام بكل الحجرة النبوية الشريفة. شو في؟ قال في شطر شعير على رف الري، بتمد ايدها هيك بتطلع شوية شعير. لاحظت كيف؟ يلي ما حدا من النبي يرضى يعيش هيك. لاحظت كيف؟ ورغم ذلك، رغم هذه الشدة الظاهرة في الماديات، لما خيروا النبي صلى الله عليه وسلم ما في واحدة من النساء من الأزواج من السيدات الطاهرات من الأمهات، هدول أمهات أي والله شو بيرفع الرأس الأمهات. لاحظت كيف؟ ما في واحدة منهم قالت له أنا والله بدي الحياة، أنا بدي أشوف مستقبلي، بدي أشوف ركز مستقبلي. لاحظت كيف؟ تقرأ بالقرآن لما لا؟ نعم بقرأها. لولا أن هذا الأمر مهم لنا غاية الأهمية، أنا بنظري القاصر ما ورد في كتاب الله. كتاب الله مختصر، شايف كيف؟ يعني هو محدود في الكلمات وبالأحرف، بجوز بالمعاني فيه تبيان كل شيء، لكن أنا بنظري القاصر كل شيء ذكر بالقرآن مهم كثير لك، تحطه أنت عامل مهم في حياتك. لما قال صلى الله عليه وسلم روى عن ربه تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أنا آسف أن أقول لكم أنه أنا حكيت هيك كلمات، لاحظت كيف؟ ما استغرقت معي شيء ولا كلفتني شيء من الجيبة، لاحظت كيف؟ لكن لما والله أنا لساني وجناني وعقلي وقلبي يقصرنا كلها، شايف كيف؟ تقصر عن إيش؟ عن إدراك هذا المعنى على حقيقته. إذا نحن عارفين حالنا فهمانين وكذا وفاتنا هذا الشيء، معناته نحن خسرانين 100%. لاحظوا كيف؟ وإذا نحن أدركنا شيء من هذا الشيء، الربح تبعنا هون، مو الربح لا بالمال ولا بالجاه ولا بالجاه، هي هي كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. لاحظوا كيف؟ فهون إذا كنا نحن يا أما كل واحد يزين نفسه هو خاسر لما رابح، لأنه إذا كان رابح في أربح منه، وهذا اللي أربح منه في أربح منه. لاحظوا كيف يزيد، ولا يشبع مؤمن من خير، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لاحظت كيف؟ لازم هيك تكون طماع، ما عم اقول لك انه تكون قانع، لا، تكون طماع، بس بايش تكون طامع؟ بدك تطمع بالشيء، بالعطاء الالهي. لاحظت كيف؟ هذول ما بنقراهم تاريخ، والله هذول الصالحين هيك عملوا وفلان هيك عمل، هذا الله يرحم هذيك الايام قبل 100 سنه كنا نقرا تاريخ ونترضى عنه، هلا شو بنقرا؟ جغرافيا. شو يعني جغرافيا؟ يعني كله ألوان وشخبطات. لاحظوا كيف؟ نقعد نطعن فيهم، نقول هدول خرافيين وهدول ما فهموا شيء. لاحظوا، ونحن يلي فهمانين، نحن ديننا دين عقل وديننا دين المدري شو، واضح كيف؟ ونقعد نحكي كلام ما في طائل تحته. الله يرحم أبائنا وأجدادنا، لأنه هدمكن الواقع كان عنده غير هالنظرة. شايف كيف؟ لما تقول له قال فلان، قال الحسن البصري، قال مين هذا أويس القرني؟ صحيح، مين هذا أويس القرني؟ والله والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، أنا لو بعد ملايين السنين ما بعرف عنه شيء. لاحظت كيف؟ بعدين بقول لحالي يا ترى قديش في منه هذا بالأمة؟ طيب قل لي أويس القرني أول شيء تزوج؟ لا ما تزوج. طيب قديش كانت التركة تبعه وقت توفى الله يرحمه؟ ما في شيء. لاحظت كيف؟ كان ما يبين شيء عنده. لاحظت كيف؟ لما يجي طعام الله سبحانه وتعالى يرزقه طعام، شو يساوي؟ شو يساوي الأستاذ أويس القرني؟ شو يساوي؟ بياخد حاجته. طبعا حاجته مو مثل حاجتنا، نحن حاجتنا لازم ننطبل طبل في، شايف كيف؟ بعدين بيجي لعند دكتور، يا دكتور عم يصير معي هيك، وعم مو عارفان حاله هو شو عم يحط ببطنه. لاحظوا سيدنا أويس القرني، هذا ظني انه بحسب ابن ادم لقيمات يقمنا سلطه. طيب وبعدين شو بيساوي بالكامل بالكماله؟ قال بيتصدق فيها، يوزعها وخلاص. لا، ما قصت السيره. شو بيقول سيدنا أويس القرني؟ اللهم لا تؤاخذني بمن بات جائعا من أمة محمد. شو يعني؟ يعني كأنه شعر نفسه أنه هو مسؤول عن كل هذول الجوع الذين يبيتون. الله هو عمل بس أخذ له قيمات، لاحظ كيف تصدق بالباقي. بعدين قال اللهم لا تؤاخذ. بعدين وينه هذا قبر سيدنا أويس القرني؟ في قبور مزعومة له، لكن في شيء ثابت تاريخيا؟ لا والله ما في شيء. عرفت كيف؟ يعني هون إذا بدك تنظر له من الناحية الدنيوية لأويس القرني، لاحظت كيف؟ أنا بجوز أنت تلاحظ، أنا ما لاحظت إنه في شيء بيلفت النظر من بالنسبة للناحية الدنيوية. لاحظت كيف؟ لكن لما تنظر للناحية الأخروية شو قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال سيد التابعين أويس. بخ بخ يا أويس. شايف كيف؟ يعني هذا بلغ مرتبة من القرن اللي ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حدا بلغها. لاحظت كيف؟ وهذا هو المطلوب. من أين جرى ذلك لأويس؟ جرى له في هذه الحياة الدنيا. نرجع نفس هاي الدنيا اللي أنت عايشة، نفس هاي ساوت أويس القرن. أويس يا ترى أنا أبائي أجدادي، والله ما بعرف مين هن اللي كانوا بهذاك العصر. شايف كيف؟ لا لي حافظ اسمه ولا بعرف مين هن. لاحظت كيف؟ لكن أويس القرني بعرفه. ليش؟ لأنه سيدنا النبي عرفنا به. يا ترى كم واحد في بعصر سيدنا أويس القرني ما بنعرف اسمه ولا حدا بيذكره؟ ونحن هيك بدك تتأكد انه هذا اللي بيصير. الزمان بده يطوينا كما طوى الذين من قبلنا. لاحظت كيف؟ بدنا نطوى بهذا الزمان. فهذا الطي في منهم بيكون ممن قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي يلي طوى الزمان وما حد عارفه. لاحظت كيف؟ وفي منهم مجهول بالدنيا ومجهول بالآخرة. لا لاحظت كيف؟ ما حدا بيعرف نكرة، لاحظت كيف؟ وفي هدول مجاهيل في الدنيا وبالآخرة، في منهم صالحين وفي منهم غير صالحين، لاحظت كيف؟ في منهم صالحين ما تعرفوا على حدا، شايف كيف؟ كانوا مجاهيل في الدنيا وكانوا مجاهيل في الآخرة. يقول في ذلك أحدهم: العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة. وشو أسود؟ لاحظت كيف؟ وشو أسود بالدنيا وبالآخرة؟ بيجي بيقول له دخيلك، نحن في عنا هاي الشغله جاي من الشفاعه، تدبرنا. بيقول له والله انا ما بطلع بيدي، بروح لعند غيري. هذا بيكون عقله صغير، ترى اللي دغري بيروح لعند غيره، ما بيقول له يا سيدنا دخيلك كذا، بيروح دغري لعند غيره. لاحظ، ولذلك صلى الله عليه وسلم عمل هذا الشيء. شو ما قال له روح لعند غيره؟ شو قال له لما قال له سل حاجتك؟ قال له لسيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي، ماذا قال له سيدنا ربيعه؟ قال له اسالك مرافقتك في الجنه. شو قدر صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ يعني أنت بالتعب بعقلك كيف بتغيرها هالفكرة؟ لما قال له هو ذاك، ما في غيره، شايف كيف؟ أنا زلمة لا عندي بيت ولا عندي مرأة ولا عندي أولاد ولا عندي متاع ولا عندي رياش، لكن أنا ما لي طالب إلا مرافقتك بالجنة. حضرتي هيك الحال. كان شباب يعني سيدنا ربيعة بن كعب، كان في بكالوريا بعد يومين ثلاثة، ما قال له دعيني مشان انجح بالبكالوريا، لا لا، شاف هو ما له باني مستقبله، لكن والله بنى مستقبله، بنى المستقبل الحقيقي. شايف كيف؟ شو هو المستقبل الحقيقي؟ يعني قال ربيعة بن كعب الاسلمي على عيني وراسي هو رفيق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ هذا هو المستقبل، عرفت كيف؟ وهذا من اين تناله؟ تناله في الدنيا. فهون معلش انا اصلت على كثير، طولت بهالكلام. نرجع لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. للاسف يعني نحن من الماديه تبعنا منفكر كل الناس مثل حكايتنا، شايف كيف؟ مين هذا ابو بكر الصديق؟ هذا زلمه مثل حكايتي، شايف كيف؟ كان هيك نحيف ويشم من فمه رائحه الكبد المشوي، لاحظت كيف؟ وراح عطى كل ماله لسيدنا النبي وصفي بلا ما، يعني مين هذا ابو بكر الصديق؟ لا، ابو بكر الصديق سيدي لو وزن بالامه كلها لرجح بها. وزن، مو لو وزن، انا قلت لو، لا، وزن بالامه كلها فرجح بها. شو كتير كان صحته منيحة؟ لا والله ما كان صح، كان بالعكس نحيف، كان يعني ضعيف البنية، لاحظوا كيف؟ معناته بالناحية الروحانية. فهون شو انتبهوا، هلأ نحن عصرنا عصر الإنكار، شايف كيف؟ من هذا أبو فلان؟ ومن هذا فلان؟ ونحن رجال وهم رجال، شايف؟ وين نحن رجال وهم رجال؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، بينبهنا على ذلك صلى الله، بيقول لك لا تجد واحدا يساوي ألفا من جنسي إلا في بني آدم. ما في نوع من الأنواع بتلاقي واحد يساوي ألف إلا ببني آدم. ويمكن بعصرنا كمان نفس الشيء، عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي ما بدنا نجمع على نفسنا حرمانين. أول حرمان إنه نحن ما عصرنا، لا عصرنا ساداتنا الصحابة ولا عصرنا ساداتنا الأكابر. نجي كمان نحرم بركتهم، ليش بدنا نحرم بركتهم؟ مشان الشيء المادي. ليش الشيء المادي؟ والله أنا ما شفت شيء ولا سمعت شيء، إيش شو ساوي لك؟ إذا أنت أطرش وأعمى شو ساوي لك؟ شو أعمل لك يعني؟ لاحظ في غيرك سمع في غير. فلذلك أول شيء هالشغلات لا تنكروها، لاحظت كيف؟ أنا ما عملكم في دجالين وفي الكذابين وفي صادقين، عرفت كيف؟ لما أنت ما يتبين لك الصدق من الكذب، على القليل سكر تمك لا تحكي، عرفت كيف؟ لكن هذا الحكي طالع نازل، هذا في إيذاء لله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى: من آذى لي وليا، هيك في رواية غير من عادة تبع البخاري، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق. لاحظت كيف؟ يعني إذا كان هذا اللي قاعد جنبك على الكرسي أو كذا، إذا كان هو ولي لله سبحانه وتعالى، أنت ما علمت وأنت آذيته، معناته الله سبحانه وتعالى أعلن الحب عليك. والله لا أنت ولا مليون مثل حكايتك بيلقوا الحرب يدي الله بده يعمل عليك. لاحظت كيف؟ فلذلك تأدب مع مخلوقاتك، تأدب مع يعني أنا بنظر لنفسي، مين أنا؟ شو محلي من الإعراب حتى أنا أعرف عن أبو بكر الصديق؟ أو أعرف عنه هذا تفضيل تشريف من الله سبحانه وتعالى. وأنا متأكد في بعصري في ناس من يعرف عن سيدنا أبو بكر شيء، سواء كانوا غير مسلمين أو كانوا من المسلمين الجهلة. لاحظوا مين أنا، أنا شو صفتي، شو محلي من الإعراب حتى الله سبحانه وتعالى أكرمني بمعرفة هؤلاء الذين يشفعون عند الله بإذنه. ما هو قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذول اللي بيشفع عنده بإذنه. مين أنا، أنا شو محلي من الإعراب، شو صفتي حتى أعرفه. عرفت كيف؟ في عنا معلومة مطلقة جاية بآية الكرسي. المعلومة المطلقة عنا إلى إسقاطات اللي بيسموها، هي كانت رفعة مو إسقاط. في عنا إلى نعم، في عنا نحن بمكتبتنا الإسلامية مليئة بأولئك الأكابر الصالحين من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم. واضح كيف؟ تجي للفقهاء بتلاقي في كوم عظيم الفقهاء، تجي للمحدثين، تجي للقراء، تجي ل أهل الزهد، تجي لأهل التصوف، تجي لأهل الصلاح، تجي لأهل العلاقة مع الله، بتلاقي أكوام أكوام. وشو وهدول كلهم شو شو المحصلة يلي أنا وأنت عم نسمع اليوم، المحصلة اللي عم نسمع اليوم كله هدول كبر، لا تقبض حدا منهم. لاحظوا كيف؟ أنت أنت أنت الشيخ، أنت شيخ الزهاد، وأنت شيخ العباد، وأنت شيخ مدري شو. لاحظت كيف؟ وفي كلمة إلى ما في أولى، لاحظت كيف؟ انت انت تبع هدول. والله بتكون مفاجأة لما واحد عادل حاله هو كل هالشيوخ ويجي لعند الله سبحانه وتعالى ما يعدل جناح بعضا، هي صدمة قوية لما لا. فلذلك تواضع بالله سبحانه وتعالى، من تواضع بالله رفعه. لاحظت تواضع بالله سبحانه وتعالى. والله هدول بعض اللي ذكرتهم، وفي شيء ما اكثر ما ذكرته. أنا بالنسبة إلي تنظر بالعام بدي أحكي، صرمايتهم ما لا محل على رأسي، لأنه رأسي دون دون دون دون هذا الأمر بكثير. لاحظت كيف؟ فهون من وين ننالوا هيك؟ لأنه أبو بكر الصديق هو من بني تيم، ولأنه سيدنا عمر من بني عدي، ولأنه سيدنا عثمان. لا، من وين نالوا هذا الأمر؟ من هاي الآية اللي أنتوا عم تقروها، آية الكرسي. شو قال سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله سبحانه وتعالى جعل أولئك الناس وسائط خير. هلا أنت اقرأ بالسيرة، معلش اقرأ بالسيرة. مين أول من أسلام؟ أول من أسلام سعد بن أبي وقاص، والزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح. مثل بين تعب تعدهم طبعا، إن هذول يعني شكلوا معظم العشرة. على إيد مين أسلموا؟ بتلاقي يمكن ثلثينهم أو أكثر من ثلثينهم أسلموا على إيد أبو بكر الصديق. يعني شو هذا؟ شو عم يعلمك هذا الشيء؟ الوسائط لا تنكر، والوسائط لو لم يكن فيها إلا هذه العبارة في هذه الآية لكفى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلذلك يا سيدي أنا ما يعني أنا آسف أنا بخستك حقك. لاحظت كيف؟ بجوز أنت تكون أحسن واحد وأصلح واحد، لكن حتى الصالح بيناتنا وكذا بيزيد صلاحه إذا أحب أولئك الرجال، بيزيد صلاحه إذا توسط بهم. واضح بيزيد رفعته في الجنة إذا توسط. أنا هذا اعتقادي. لما قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت لما تحب واحد من هدول شايف كيف؟ ما حيكون مستواك بالجنة على مستوى عملك هذا يلي هذا مثل كيف؟ لاحظ لا، بيكون على مستوى الذي أحببته. بجوز نظريا، هي فرضية نظرية. لاحظ كون واحد عمل نفس عملك تمام، هو هون قدهنيك. ليش؟ لأنه مشان ترسيخ النظرية اللي قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. لاحظ كيف هذاك حب عمله، لاحظ كيف وأراد أن يبلغ الغاية في عمله، بينما أنت هاي موجودة بالقرآن لما لا موجودة. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ اسمعوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هلا إذا واحد للأسف يعني هيك في تصرفاته بيجيب لك نسب لسيدنا أبو بكر، ما بدي أحكي عن الأنساب العظيمة اللي على رأسه، لا، جاب نسب لسيدنا أبو بكر الصديق. شو بيقولوا له معظم الحاضرين؟ يا أخي العبرة بالعمل. العبرة بالعمل. أنت روح اشتغل. أنا يعني هذا المنسوب لسيدنا أبو بكر، الله بالقرآن هيك قايل لي، قايل لي أنه أنا بدي أقعد مع أبو بكر الصديق. روح أنت اشتغل بالعمل وشوف لوين بتوصل، شوف لوين بيوصلك هذا العمل. كمان لا تفهموني غلط، أنا ما عم بخس العمل قدره، العمل من الوسائط والأسباب التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مو هي كل شيء. وخاصة لواحد فقير معدم مثل مني، شايفي فقير بالعمل، ما عنده عمل خلاص، يعني الله سد عليه باب الرحمة؟ لا، ما سد باب الرحمة، في أبواب أخرى. لاحظت كيف لما قال ذاك الأعرابي شو قال له لسيدنا النبي؟ قال له متى الساعة؟ قال له ما أعددت لها. مثل كأنه واحد قال له ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. هذا كلها هي ما عم اقول لك انه انا عم فسر من ذا الذي يشفع عنده، هي عم تعطي اضاءه. فلذلك حتى ما نضيع حالنا، سيدنا النبي قال: وهل الدين الا الحب في الله والبغض في الله. للاسف هلا انقلبت كل الموازين، احباب الله صاروا بنظر بعض الناس في عصرنا، وانا اكره هذا التعبير، صاروا بالحضيض. لاحظت كيف أعداء الله صاروا بالقمة، صرنا بنحترمه. هذا يا أخي اخترع البنسلين، وهذا اخترع الطائرة، وهذا اخترع الكنباية اللي بتقعد عليها، وهذا مدري شو اخترع، شايف كيف اخترع أنه في مبولة بتروح على هذا بتبول. هيك نحن مستوياتنا، مبولة مبولة. لاحظت كيف؟ أما سيدنا أبو بكر اللي فهمك أنه في واحد أمام النبي، فهمك قال لك في واحد بفوت من أبواب الجنة الثمانية. سيدنا أبو بكر يفهمك أنه أنت قد ما عملت معاصي في بتتوضأ وبتصلي ركعتين اسمها صلاة التوبة. هاي أنا منين بدي أعرفها؟ والله لولا ما رواها سيدنا أبو بكر الصديق ما أنا الواحد فكر فيها. أنا هذا العبد العاصي الجاني هيك الله بيغفر له؟ إيه والله هيك روى سيدنا أبو بكر الصديق عنه. لاحظوا كيف الفكرة. فلذلك أول شيء الحب، قال صلى الله عليه وسلم فيه: وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله. هذا أول شيء بيكون بدك تشوف قلبك لمن يطمئن، لمن يفرح، شايف فيه. هلأ أنا بقولكم يا بأسف في ناس بيفرحوا بولادهم أكثر من هؤلاء الأعيان. لاحظوا في ناس مثل ما أنه يعجبوا بأولاد. طيب خلص، في واحدة تانية بعد الحب شو بتجي؟ هي رواه أبو داود في سننه عن العرس ابن عميرة الكندي. شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم، هذا الصادق المصدوق بأبي وأمي، ماذا قال؟ من غاب عن شيء فكره فأحبه أو فرضيه، من غاب عن شيء فرضيه كان كمن حضر، ومن حضر شيئا فكرهه كان كمن غاب عنه. إن شاء الله ولا واحد من الحاضرين بيكون هيك. هلأ إذا واحد جالس في المجلس مو عاجبه الحكي، إذا الله سبحانه على عطانا ما حيجي قسمة منا. لاحظت كيف؟ إن شاء الله ما بيكون حدا من الحاضرين. لكن لما أنت بتسمع ماذا فعل، أي أنا ولا قرأت برياض الصالحين، بعدين قرأت بكتب أخرى، قال كان سيدنا جرير ابن عبد الله مع سيدنا أنس ابن مالك في سفر. طبعا سيدنا جرير هو زعيم قبيلة، سيدنا أنس بن مالك من بني النجار، من أعاظم ساداتنا الصحابة، لكن يعني كان منهم، ما كان زعيم القبيلة. بعدين بالسن، في فارق بالسن كبير، وهذا الفارق بالسن بعصرهم بالنظام القبلي وبالنظام العربي له أهمية أكثر شيء السن. هيك بالرواية صار جرير هذا يلي ملك، هو من ذرية الملوك، صار يخدم أنس ابن مالك اللي هو أصغر منه 20-30 سنة، يخدمه بالسفر. مين اللي استحى؟ سيدنا أنس ابن مالك استحى. قال له ناشط رحمك الله لا تعمل. قال له وينه؟ أنا رأيت الأنصار يفعلون برسول الله شيئا، عاهدت الله ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. أنا شفت أن عم يعمل شيء. لاحظت كيف مع سيدنا النبي؟ أنا عطيت معاهدة لله، مع مين أنا بكون منه؟ لازم أكون خادم له. لاحظت؟ فهذا مين؟ جرير صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن وين صفينا؟ نحن يا أما منحب هدول، إذا حبينا هدول بيكون ضاعت ولقيناها. لاحظت كيف؟ إذا ما حبيناهم بيكون ضاعت وما لقيناها. بيقولوا بالعامي على ذا، بيقولوا بحفظ يعني خلاص راح هذا، لا لا بالدنيا ولا بالآخرة. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك اللهم أنا إني أشهدك، هلأ عم يقدر، اللهم إني أشهدك أني قد رضيت ما عمل أولئك ساداتنا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعما عمل أعماله أعيانه، وكل واحد سر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا والله بزعل على حالي لأنه أنا في يمكن أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، كل واحد هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أنا أشهدك أني قد رضيت عمله وإن كنت لم أعلم. شايف كيف؟ وبعدين بتقلي نابليون وبتقلي بسمارك وبتقلي مدري مين وكذا، اللهم اني اشهدك اني بريء منهم جميعا. يا ربي انا لا بدي اشوفه بالدنيا ولا بدي اشوفه بالاخره. لاحظت كيف؟ لانه هيك قال صلى الله عليه وسلم، ومن كره شيئا كان كمن غاب عنه. لاحظت كيف؟ هلا هلا اللي ماشي بس علموا لغه يا اخي، شايف؟ شو بدك تعلموا لغه؟ بدك تعلموا لغه بدي يقرا هالقصه وهذيك القصه، والله لازم احكي لكم اياها. يعني هدول أبسط أبسط شيء عنده شو هو؟ الزنا. وهذا أكره شيء على الله، الله سبحانه وتعالى غيور، وإن من غيرة الله أن يزني عبده بأمته. يا لطيف، وين صرنا نحن؟ لاحظت كيف؟ نقعد نقرا هالقصص لمعدته، شو بدك فيها هاي القصص لمعدته؟ هلا هلا قصة سيدنا يوسف بقراها فيها زنا شيء؟ والله ما فيها زنا. لاحظت كيف؟ قصص أخرى، هي اقرا هاي القصص أبيها لأولادك، أما نقعد نقرا هالقصص أدنى شيء فيها هو الزنا، نعوذ بالله من هذا الأمر. لاحظت صرنا نحن والله بنستهون هذا الأمر، كأنه خنزرنا صرنا خنازير، لا عاد في غيبة ولا عاد في نخوة ولا عاد في، عرفت كيف؟ مع أنه هذا كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر شيء يغار منه الله. الله بأغير، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ إن سعدا لا غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. هي من الغيرة الإلهية. يا لطيف، الله سبحانه وتعالى عندما يغار، لاحظت كيف؟ شو يعني؟ شو هالعمل هذا اللي عم نعمله؟ شو هالدناءة؟ شو هالنجاة هي اللي عم نقع فيها؟ صرنا نحن ما نبالي لها الواقع. إذا أنت بتبادي لها الله يزيك عن الخير، لكن معظم الناس ما عاد بادي لها. يمكن تجاوزنا الوقت. صلى الله على سيدنا محمد.